بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة بعدما تكلم عن أدلة التخصيص ويتسع، قال في الموضع الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، لازلنا في مخصصات العموم، والمخصصات تنقسم إلى قسمين: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. أما المخصصات المتصلة فستأتي إن شاء الله، وهي الاستثناء والغاية والصفة والشرط. أما المخصصات المنفصلة فلازلنا نتكلم عنها ويتكلم المصنف عنها، وهي كما ذكر المصنف تسعة. الآن نحن في القسم الرابع، وهو تخصيص النص. تخصيص النص بالنص، يعني تخصيص النص العام بالنص الخاص. وسميت تخصيصات منفصلة لأن المخصص أتى بعد العام بفترة، أتى بعد اللفظ العام بفترة فسميت مخصصات منفصلة. أما المخصصات المتصلة فسميت بذلك لأن المخصص أتى مع المخصص مع العام، فالشرط والاستفهام والصفة والغاية تكون بالنص. أكرم العلماء، هذا مخصص، لأنه وصف الذين يكرمون بالعلماء، وهكذا أكرم الطلاب إلا زيدا. يجب أن يكون الكلام متصل بعضهم بعض. أما المخصصات المنفصلة فهي كالنسخ، بحيث أن الناسخ لا يأتي إلا بعد المنسوخ بفترة، كذلك المخصص المنفصل لا يأتي إلا بعد العام بفترة. فينزل اللفظ العام من القرآن، ثم بعد فترة ينزل حديث أو يأتي حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يخصص ذلك اللفظ العام. نعم. فالمخصص الرابع هو تخصيص النص بالنص، مثل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار. خصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم، السارق والسارقة. السارق لفظ عام، وإن كان ظاهره الوحدة، لأنه مفرد محلى بأل، أي اقطعوا أيدي جميع السارقين، هذا الذي يفيد هذا النص. جاءنا حديث أحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار أو ثلاثة دراهم. فاللفظ الأول عام لجميع السارقين، سواء سرقوا كثيرا أو قليلا. جاءنا هذا الحديث الأخير فخصصه، فقال لا يقطع الذي يسرق أقل من ربع دينار. وكذلك مخصص آخر جاءنا: رفع القلم عن ثلاثة. فهنا النص القرآني يدل على أن جميع السارقين يسرقون، يقطعون، تقطع أيديهم. وجاءنا هذا الحديث ورفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، مستثنيا هؤلاء الثلاثة أنهم لا تقطع أيديهم من هذا العام. كذلك جاءنا ما له في ماله شبهة، فيما سرق شبهة، إلى آخره. لذلك اشترط العلماء في قطع السرقة ثمانية شروط، إذا توفرت قطعت يد السارق. من أين أتت هذه الثمانية؟ الآية تدل على أن كل سارق تقطع يده. والجهل من الناس والسطحيون من الناس يحسبون أن كل قاطع كل سارق تقطع يده. لذلك تجدون في المجالس الآن تثار مشاكل أن كذا كثرة السرقات في المجتمع ولا تقام الحدود. هذا غير صحيح، تقام الحدود، لكن متى تتوفر الشروط الثمانية في شخص معين؟ هذا أصعب ما يكون، لأن من لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يعرف أن هذه الآية قد خصصت أو قد نسخت أو قد عارضتها آية أخرى. يعرف يقرأ هذه الآية ثم ينظر في مجتمع فيقول لا تقطع أيدي السارقين. هذا المتكلم كلامه يدل على أنه جاهل في الشريعة. نعم. وقوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق، خصص عموم قوله فيما سقت السماء العشر. نعم، فيما سقت السماء العشر، يعني أي شيء تسقيها السماء من الزروع والثمار وغير ذلك يخرج عشره ويتصدق به، وهذا زكاته، وهذا زكاته. لكن جاءنا حديث آخر يقول لا يخرج عشر كل ثمرة وكل زرع، إنما الذي يبلغ خمسة أوسق وهو ستون صاعا كما قال العلماء. إذا بلغ ما عندك ستين صاعا من الثمار والحبوب فهنا أخرج عشر هذا الستين، هذه الستون. أما قبل أن يبلغ خمسة أوسق فإنك لا تخرجها. نعم. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا. نعم، هذا كلام الجمهور، يقولون إن النص الخاص إذا ورد فإنه يخصص النص العام مطلقا، سواء كان هذا النص الخاص متأخرا بالنزول عن النص العام، وسواء كان متقدم فإنه يخصصه. لأن عندنا مذهب آخر سيأتي بعد قليل يقول فيها القائل إن النص الخاص إذا تقدم على النص العام فإن العام ينسخه لا يخصصه. الجمهور قالوا لا، إن النص الخاص يخصص النص العام مطلقا، سواء تقدم بالنزول على النص العام أو تأخر إذا كان في نفس المسألة، وذلك لقوة التخصيص، لأن التخصيص عيني والعام عام، فالعام أضعف بكثير من التخصيص. الآن أنا إذا قلت أكرم الطلاب فإن الحكم بإكرامهم ظني جميعا وهم مئة مثلا، لكن إذا قلت أكرم زيدا فإن هذا أقوى بكثير من اللفظ الأول، هكذا قال العلماء. نعم. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة. كذلك كذلك لا فرق بين أن يكون العام كتاب أو سنة والخاص كتاب أو سنة. قاعدة، النص الخاص يخصص النص العام سواء كان العام كتاب أو سنة، وسواء كان الخاص كتاب أو سنة. هناك مذهب يقول إن النص الخاص من السنة لا يخصص النص العام من الكتاب كما سيأتينا في الأقوال. ولم يختلف العلماء في مسألة مثل اختلافهم في مثل هذه المسألة، وهي تخصيص النص بالنص وتفصيلاتهم فيها. وهذا سبب عظيم من أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، يعني بمعنى أن أكثر الاختلافات في الفروع الفقهية مرجعه إلى هذا الموضوع، وهو تخصيص النص بالنص. نعم. ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا. هذا مذهب الجمهور. نعم. وبهذا قال أصحاب الشافعي وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما. وقد روي عن أحمد إيش؟ وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس رضي الله عنهما. عاد العبارة. وقد روي عن الإمام أحمد. وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم نعم خاصا كان أو عاما. نعم، هذا المذهب الثاني، أن المتأخر يقدم ويعمل به ويكون ناسخا للمتقدم، أن المتأخر يقدم ويعمل به ويكون ناسخا للمتقدم سواء كان عاما أو خاصا، سواء كان المتقدم عاما أو خاصا، وسواء كان المتأخر عاما أو خاصا، فالأخذ أو فالعمل على المتأخر. وهنا عومل معاملة إيش؟ الناسخ والمنسوخ. ترى هنا طبق عليه أحكام الناسخ والمنسوخ. ترى انتبهوا، مر علينا في النسخ هناك إذا كنتم تذكرون أن بعض العلماء يسميه تخصيصا، يسمي النسخ تخصيصا. لذلك أبو مسلم الأصفهاني اتهم بأنه ينكر النسخ، لما دققنا في كلام العلماء وفي كلامه وجدناه أنه يسميه تخصيصا ولا ينكره، لأن من أنكر النسخ فقد كفر، لأنه وقع، فإنه يسميه تخصيصا، فظن بعضهم أنه ينكره، وهذا غير صحيح، ولم يرد عن أبي مسلم الأصفهاني هذا الكلام، إنما يعني سرعة بعض طلبة العلم في كتابة ونسخ الكتب هو الذي جعله يظن هذا الظن. نعم. وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا دليلهم قول الصحابي، استدلوا على الأخذ بالمتأخر سواء كان عاما أو خاصا، وترك المتقدم سواء كان عاما أو خاصا بقول الصحابي، وهو يقول كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل يلزم منه أنهم يتركون المتقدم ويأخذون بما جد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عام، وهذا عام مطلق، سواء كان الأحدث عام أو خاص، وسواء كان المتقدم عام أو خاص يأخذون بالأحدث. نعم. ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها، ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا، فكذلك إذا عمم. نعم، هنا قياس، استدلوا بدليل آخر وهو القياس، يقولون كما نفعل بالنسخ حيث إننا نقدم المتأخر على المتقدم ونعمل به، فكذلك التخصيص لا فرق، والجامع بينهما العمل بالمتأخر. أعد العبارة. ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها. نعم، يقول لأن العام يتناول جميع الصور التي تحته، فيعم المتقدم والمتأخر. هم كأنهم في هذا الكلام يردون على أصحاب المذهب الأول، وهم القائلون إننا نأخذ بالخاص متقدما أو متأخرا. يقول هنا إن أخذنا بالعام يستلزم أن نأخذ بالخاص والعام معا، فكوننا نعمل بهما أولى من أن عملنا بالخاص فقط. أعد العبارة. ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها. نعم يعني بمعنى مثل ما أن النص نص على هذه الجزئية الخاصة وعملنا بها، فكذلك اللفظ العام دخلت تحته تلك الجزئية، فكلاهما عمت حكم الجزئية الخاصة، فلم نخرج عن العمل بالخاص. يقول كأنهم يقولون هكذا، فلم نخرج عن العمل بالخاص، لم نتركه، لم نعمل به، بل عملنا به. نعم. ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا، فكذلك إذا عمم، وهذا فيما إذا علم المتأخر. نعم، هذا المذهب بناء على معرفتنا للمتقدم من المتأخر في التاريخ، يعني إذا علمنا أن هذا النص ورد في سنة 8 وعلمنا أن النص المتقدم ورد في سنة 7، فإن الوارد في سنة 8 ينسخ ما تقدم إذا كان في حكم واحد، إذا علمنا ذلك. أما إذا جهلنا فالحكم آخر، إذا جهل التاريخ تاريخ كل واحد منهما. أما أصحاب المذهب الأول فيقولون علمنا التاريخ أو لم نعلم، علمنا التاريخ أو لم نعلم، فإن الخاص النص الخاص يخصص العام. نعم. وهذا فيما إذا علم المتأخر، فإن جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضى بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة. يعني التوقف، يعني إذا جهل التاريخ، المذهب الثاني مبني على معرفة التاريخ، تاريخ نزول أحد النصين العام والخاص، إذا جهل التاريخ فإنه يلزم منه أن يتعارض الخاص مع العام معارضة متساوية، فنتوقف حتى يأتي دليل من خارج من خارج النصين، يعني يرجح إما العمل بالخاص وإما العمل بالعام، نتوقف. نعم. فإن جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضى بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة، لأنه يحتمل أن يكون العام مناسخا لكونه متأخرا، ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم. هذا دليل المتوقفين. ترى التوقف في الفروع، يعني في أصول الفقه والفروع، ليس مثل التوقف في العقيدة وأصول الدين. العقيدة وأصول الدين لهم الواقفية، لهم مذهب معروف، لكن عندنا في أصول الفقه وفي الفقه قد يتوقف الإنسان في مسألة دون غيرها، دون مسائل أخرى نظرا للدليل. فهنا يقول دليلنا على التوقف واضح، وهو أنه قد يقصد بالعام، يحتمل أن يكون العام ناسخ للخاص، ويحتمل غير ذلك، والاحتمالات متساوية، فلا ترجيح بلا دليل خارجي، وإن رجحنا فقد تحكمنا، وهو الدعوة بلا دليل التحكم. فإذا نتوقف حتى يأتي دليل يرجح أحد الأمرين. نعم. وقال بعض الشافعي، يعني هذا وهذا المذهب يؤدي إلى، وهذا المذهب باطل، وهو أنه يؤدي إلى تعطيل الدليلين عن العمل، يؤدي إلى تعطيل، وهذا جواب دائما ضعوه في أذهانكم عند المتوقفين. إذا رأيتم في مسألة معينة في أصول الفقه، طبعا في الفروع ما في توقف في الفقه، لأن المذاهب في العمل لا يمكن يتوقف في هذا، إنما في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية يتوقفون في مسألة هذا يؤدي إلى تعطيل العمل بأحد الدليلين مع أنهما ثبتا قطعا أو غالب على الظن. كيف التوقف؟ يتوقفون حتى يطلعوا على دليل خارجي، قد يكون هذا الاطلاع قريب وقد يكون بعيد، وفي أثناء ذلك يعطل هذا الدليل عن العمل. نعم. وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكفر. إذن عندنا ثلاثة مذاهب الآن سبقت. المذهب الأول العمل بالخاص مطلقا سواء تأخر أو تقدم، علمنا التاريخ أو لم نعلم. الثاني العمل بالمتأخر مطلقا إذا علمنا التاريخ، العمل بالمتأخر مطلقا إذا علمنا التاريخ سواء تقدم أو تأخر، السنة كتاب. المذهب الثالث لازم للمذهب الثاني ترى، وهو أنه إذا جهلنا التاريخ يستلزم أن نتوقف لقوة التعارض بين كذا وكذا، بين الخاص والعام. نعم. وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد رواية لا يخصص عموم السنة بالكتاب، يعني بمعنى أن الكتاب الآية لا تصلح أن تكون مخصصة لما ورد من العموم في السنة، يعني إذا ورد عام في السنة لفظ عام فإن الآية هذا قصدهم، فإن الآية لا تخصص إذا كانت خاصة في هذه المسألة لا تخصص العام مما ورد في السنة، هذا عند بعض الشافعية. نعم. وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب، وخرجه ابن حامد الرواية لنا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، خرجه ابن حامد وهو من رؤوس الحنابلة رواية لنا، يعني خرجه عن الإمام أحمد، وهذا التخريج الحقيقة فيه ما فيه، لأنه إلزام الأئمة واستنباط مذاهب لهم من أقوالهم في مسائل أخرى، هذا التخريج، وهذا فيه ما فيه، قد يكون الإمام يقول في مسألة من المسائل هذا الرأي، المسألة الفرعية، لكن إذا أتي له بمسألة أخرى وبحادثة أخرى قد لا يقول بتعميم الحكم لها، هذا التخريج فيه ما فيه. وقد حدث أن بعض المذاهب يلزمون المذاهب الأخرى بلازم مذهبهم أنهم يلزمكم كذا، ثم ينكرون أصحاب المذهب الآخر ذلك، قالوا لا يلزمنا هذا الكلام الذي قلتموه، هذا يدل على أن التخريج فيه ما فيه ولا يمكننا أن نقبله، قد انتشر في المذاهب هذا أو في بعض المذاهب، كأنه قال رواية للإمام أحمد هنا رواية لنا يقول، وهذا غير صحيح، إنما ممكن يزعمه يمكن ابن حامد أو غيره من العلماء يقول في مثل هذه الأمور رأي له لا يلزمها الإمام أحمد، رأي له ما ندخل بالإمام أحمد، الإمام أحمد قال في مسألة معينة كذا. نعم. استدلوا بقوله تعالى وخرجه ابن حامد الرواية لنا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، والتخصيص بيان، كان وجه الدلالة أن السنة وردت لبيان القرآن وليس العكس، البيان من البيان التخصيص، فهذا يدل على أن الكتاب مقدم على السنة وأن السنة تابعة للكتاب، فإذا جعلنا الكتاب يخصص السنة عكسنا، هذه وجهة نظرهم، يعني عكسنا، جعلنا الكتاب تابعا للسنة، وهذا غير صحيح، الآية لا تدل على هذا، الآية تدل على أن السنة تابعة للقرآن، بمعنى أن لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين بالتخصيص بالبيان بعد الإجمال، بغير ذلك من القرائن. نعم. إذن على هذا يكون لازم المذهب ليس بمذهب. يعني والله يا جماعة هذه مسألة خطيرة جدا. وأنا ملاحظ أن أنا لما قرأت كتب السلف كثيرا واطلع كثيرا وجدتهم يلزمون الأئمة بأشياء لا تلزمهم. الآن الإمام الشافعي لما أخذ عنه بأنه لا يقول بمذهب الصحابي بقول الصحابي يعني ألزم إلزاما حيث إنه أنكر قول الصحابي في بعض المواقف، فلما رجعنا إلى كتاب الأم وغيره من الكتب وجدنا أنه يقول بقول الصحابي، إنما أنكر قول الصحابي في مسألة من المسائل رأى أن القياس أقوى منه أو رأى أن مفهوم آية أقوى من قول الصحابي. وإجماع الصحابي أو إجماع السكوتي قيل بأن الشافعي لا يأخذ بالإجماع السكوتي لأنه قال فيه قولا ألفاظه تدل على أن الإجماع السكوتي ليس بحجة. فلما رجعنا إلى إثبات القواعد الأصولية وجدنا أنه يحتج بما وقع للصحابة من الحوادث لكثير من القواعد الأصولية، حتى أنه قال ابن التلمساني في مقدمة كتابه شرح المعالم لو كان صحيحا ما نسب إلى الإمام الشافعي أنه ينكر الإجماع السكوتي لهدم أكثر القواعد الأصولية التي هو واضعها، لأن أكثر القواعد الأصولية ثبت عن طريق الإجماع السكوتي ترى للصحابة. نعم. فالتخريجات هذه فيها مجازفة، فيها مجازفة، لأن نرى الآن بعض الطوائف أو بعض المذاهب يقولون قولا في مسألة ثم يأتي المناظر والمخاصم له ويقول يلزم على مذهبك أنك تنكر كذا أو أنك تجيز كذا، ثم ينكر يقول أبدا ليس بلازم، هذا ليس بلازم من مذهبي. هذا يدل على أن الشخص قد يفهم من مذهب فلان الفلاني شيئا ثم يبني على هذا الفهم أشياء، وهذا غائب عنه لا يقر على ذلك، قد يكون لا يقر على ذلك. فلماذا يخرجون على مذهب إمام؟ يريدون أن يقووا كلامهم، ترى هم ما أرادوا قالوا يخرج على مذهب فلان إلا لأنهم يريدون أن يقووا كلامهم بهذا، هذا غير صحيح. ينبغي أن العالم إذا كان عارف الأدلة يقول قولا، لا داعي لأن يأتي بإمامه ويقول كذا وكذا أن إمامي قال في مثل ذلك فلذلك نلزمه ونقول رواية عنه. لذلك كثرت روايات الإمام أحمد، لماذا؟ لأن أصحابك أن يخرجون على مذهبه، يعني يقيسون على مذهبه، يلزمونه بما لا يلزم، وهذا غير صحيح. حقيقة التخريج فيه ما فيه، لا ينكر كله ولا يقبل كله، إنما فيه. نعم. ولأن المبين تابع للمبين، فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها. نعم. الدليل الأول من الكتاب وهو لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أن السنة مبينة للكتاب. الدليل الثاني من التلازم وهو يلزم من وصف السنة بأنها بيان يلزم أن تتأخر عن الكتاب، فلو قلنا إن القرآن يخصص عام السنة للزم من ذلك أن يكون الكتاب تابعا للسنة، وهذا خلاف الواقع. نعم. هذه أدلتهم. نعم. وقال الطائفة من المتكلمين لا يخصص عموم، هذا المذهب الخامس ولا على ما سرنا عليه. نعم. وقال الطائفة من المتكلمين لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد، وقال عيسى بن عبان. نعم. لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد، هذا المذهب الخامس في هذه المسألة، يعني خبر الواحد يقول أضعف من أن يقوى على تخصيص عموم الكتاب. نعم. وقال عيسى بن عبان يخص العام المخصوص دون غيره، يخص العام والمخصوص فقط دون غيره. ما معنى هذه العبارة؟ مرت علينا هناك، يعني الذي سبق له التخصيص، يعني لفظ عام سبق أن خصص، سبق أن خصص وأخرج منه بعض الأفراد، هذا يخص، يخص بالخاص، يجوز أن يخص. لكن الذي لم يسبق أن يخص، أن خص يعني وأخرج منه بعض الأفراد، فإنه لا يقوى شيء على تخصيصه، متأخر أو متقدم. فمثلا حرمت عليكم الميتة، ورد لنا في ورد حديث وهو أن السمك والجراد حلال، وحل لنا ميتته ودمه، حلال أكله ميتة السمك وميتة الجراد. فهنا بقي ميتة البقر والغنم والإبل، هذا سبق تخصيصه، يجوز أن يخص في أي دليل آخر غير هذا الحديث، على رأي ابن أبان هنا. أما لو أتينا أتى نص عام لم يخص من قبل، فإن أي مخصص لا يقوى على تخصيصه، هذا قصده هنا. وهذا الكلام دائما يردده هو ابن أبان هذا، وهذا ابن أبان ترى له موضعه في عند الحنفية، فهو كابن تيمية عند الحنابلة في استنباطاته ودقته في بعض الأمور. نعم، بخبر الواحد وغير خبر الواحد وغيره عام هذه المسألة، لكن أصحاب المذهب الخامس بخبر الواحد. السادس هذا هو أن العام المخصوص سبق أن خص فأضعف، إذن يقوى غيره أن يخص، خبر واحد أو غيره. لكن إذا لم يسبق لهذا اللفظ العام أن خص، فإنه لا يقوى شيء على تخصيص، هذا قصدهم فيها. وقد تكررت هذه العبارة منه في مسائل أخرى سبقتنا. عندما دخله الخاص في المرة الأولى كيف قوى أن يدخل؟ عندما قال يخص العام المخصوص التخصيص هو الأول، هو يقول لا يقوى، لكن قال هو الآن لكن أقر. أي نعم، سؤال في محله، يعني يقول إنه يؤدي هذا القول إلى أن لا يخص الشيء، بحيث كيف قوي الأول على تخصيصه؟ إما أنه خص بمثلا قاطع، قد يكون مخص بقاطع، لا يقوى لا ابن أبن ولا غيره أن يمنع ذلك. مثل هذا هو خبر آحاد، لكن أجمع العلماء على تخصيص، على أن حديث أحل لنا ميتة ودمان على أنه يخصص حرمت عليكم الميتة، أجمع العلماء على هذا، مخصص ويخرج كذا، فهذا قطعي ترى يقولون، وإن كان سنده خبر آحاد. نعم. وقال عيسى بن أبان يخص العام المخصوص دون غيره، وحكاه القاضي عن أبي حنيفة لأن الكتاب مقطوع به. وحكاه القاضي وهو أبو يعلى الحنبلي، حكاه عن أبي حنيفة، لاحظ العبارة حكاه، كأن ابن قدامة يقول أنا استبعد أن أبا حنيفة يقول مثل هذا الكلام، كلمة الحكاية هذه ترى تضعيف، تضعيف إذا عبرت أنت بكلامك وحكي عن فلان أو حكى كذا، هذا تضعيف للقول. نعم. وحكى في تعليق من فضيلتكم على هذا، ما قلتم في الحاشية هذا غير صحيح، لأن القاضي أبا يعلى قد حكى في العدة عن أصحاب أبي حنيفة، ولعل كلمة أصحاب سقطت. هو عن أبي حنيفة، لذلك المصنف قال حكي عن أبي حنيفة، كان يضعفه ويقوي أنه عن أصحابه وليس عنه، صيغة تمريض، وأصحابه يدخل معهم ابن أبان هنا، أصحاب أبي حنيفة يدخل معهم ابن أبان. والحقيقة ما ينبغي أن ابن قدامة ينقل مذهبا للحنفية من كتاب حنبلي، ينبغي أن يذهب إلى كتب الحنفية ينظر ويتأكد. كم ظلم من الأئمة أنهم ينقلون من كتب غيرهم، يعني مثلا يأخذ مذهب الشافعية من كتب المالكية، هذا غير صحيح وهذا ظلم، يأخذ مذهب الحنابلة من كتب الشافعية أو يأخذ الحنفية من كتب، وهكذا هذا غير صحيح ترى يا جماعة. ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتحقق ويدقق من المعلومات ويكون طالب علم بحق، أن يذهب لأخذ كل مذهب من كتب أصحابه. نعم. وحكاه القاضي، وقد مر علينا، وقد مر علينا أن ابن قدامة نفسه قال أنكرت الحنفية الواجب الموسع، أنكرت الحنفية الواجب الموسع هناك في الحكم التكليف مر علينا، وهذا لأنه اختصر كتاب المستصفى للغزالي وهو شافعي وذكر نفس اللفظة. لما رجعنا إلى كتب الحنفية وجدتهم غير ذلك، بل إن الحنفية أنكروا على القائل منهم، لأنه وجدنا أن ثلاثة من حنفية سمرقند يقولون بأن الواجب الموسع غير ثابت في الشريعة. فجمهور الحنفية أنكروا على هؤلاء الثلاثة وأبطلوا كلامهم وغير ذلك، فهم مع الجمهور في إثبات الواجب الموسع. كذلك نقل أنكرت المعتزلة الواجب المخير نقلا عن بعض الشافعية، وهذا غير صحيح، بل إن المعتزلة يقولون بالواجب المخير لكنهم عبروا بتعبير آخر يخالف تعبير الجمهور وهكذا. فمن أراد أن يتحقق الأقوال ويبرئ ذمته لا يأخذ مذهب حنفي من كتاب شافعي أو مذهب حنبلي من كتاب مالكي أو غير ذلك من الأمور. نعم. وحكاه القاضي عن أبي حنيفة لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنون فلا يترك به المقطوع كالإجماع لا يخص بخبر الواحد. يعني هذا دليلهم بأن خبر الواحد لا يقوى تخصيص العام من الكتاب. لماذا؟ قياسا على الإجماع، كما أن الإجماع لا يخصص بالظن كذلك الكتاب لا يخصص بأي دليل ظني كخبر الواحد أو القياس، كأنهم يقولون هذا. والجامع القطعية في كل، قالوا إن الكتاب مقطوع به، وهذا غير صحيح ترى. الكتاب مقطوع في سنده لا شك، لكن الدلالة غير مقطوع بها، دلالة اللفظ على المعنى، دلالة أي آية على معناها غير مقطوع به، إنما يغلب على الظن. لذلك تجدون هذه المجلدات من التفاسير، إذ لو كانت كل آية تدل على معناها قطعان لوجدتم التفسير بحجم المصحف، لأنه يأتون بالآية ودلالتها التي لا ينقدح في الذهن غير تلك الدلالة وهكذا، وهذا غير صحيح. بل إن الكتاب أغلب دلالات الكتاب ظنية، والقليل النادر تجدون الآية قطعية، دلالة الآية قطعية، مثل تلك عشرة كاملة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا قطعي لا شك، لكن هاتوا مثل هذه الآية نادرة ترى، يعني ثلاثة زائد سبعة يسوي عشرة، لا يمكن لأحد أن يحتمل يقول احتمال أن تكون أحد عشر أو تسعة، هاتوا مثل هذه الآية، هذا مستحيل أو نادرة، إلا في أركان الإسلام ما ورد في القرآن، فهذه دلالته قطعية وغيرها من أصول الفروع. نعم. وقال بعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى، واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمول، فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح. نعم. هنا يقول هؤلاء أن هذه المسألة ممكن نتوقف فيها لتعارض عموم الكتاب مع خبر الواحد تعارضا متساويا، فالكتاب ظنية الثبوت قطعية الثبوت ظنية الدلالة، وخبر الواحد ظني الثبوت وغالبا أن يكون قطعية الدلالة أو كثيرا منه أن يكون قطعية الدلالة، فهنا وقع التعارض بينهما ولا مرجح، إذن نتوقف. يقول هذا أيضا مذهب سادس ترى، وإن كان مستلزم من المذهب هذا، فعندنا ترى المذاهب داخلة في بعضها هنا في هذه المسألة. أنا قلت لكم ما اختلف العلماء في مسألة مثل اختلافهم في مثل هذه المسألة والقياس كما سيأتينا، وأغلب الفروع الفقهية ثابتة أو أسباب أو الخلافات التي وجدت بين الفقهاء في الفروع الفقهية هذه المجلدات وهذه المسائل أسبابها هذه، أو من أعظم أسباب الخلاف فيها هو اختلافهم في هذه المسائل، المخصص المنفصل، أن المخصص إذا ورد نصا يخصص لفظا عاما وهكذا، والقياس كذلك. نعم. ولنا في تقديم الخاص مسلكان. نعم، الآن رجع إلى المذهب الأول، وهو أنه إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص في نفس المسألة فإنهم يقدمون ويعملون باللفظ الخاص وما بقي بعد التخصيص. هذه قاعدة تبهولة ما ذكرناها، وما بقي بعد التخصيص، مثل لا قطع فيما دون ربع دينار. فهنا قال تعالى والسارق والسارقة، لفظ مفرد محل بأل يفيد العموم، أي جميع السارقين لجميع الأمور تقطع أيديهم. جاءنا هذا الحديث وقال إن الذي يسرق ربع دينار أو ثلاثة دراهم لا تقطع يده، والصبي والمجنون إذا سرقوا لا تقطع أيديهم، وما في المال الذي سرق شبهة لا تقطع يدك، كالأب يسرق من مال ولده أو نحو من ذلك، وهكذا. فتقطع أيدي من بقي بعد هذا، فهم يقدمون الخاص سواء تقدم أو تأخر، وسواء ثبت بالكتاب أو السنة، على العام سواء تأخر أو تقدم، وسواء ثبت بالكتاب أو السنة، وسواء علمنا تاريخ نزوله أو لم نعلم. نعم. ولنا في تقديم الخاص مسلكان، وسواء أيضا كان العام قطعيا والخاص ظنيا. يخصص الخاص الظني يخصص العام القطعي. تابعوا لهذه المسألة مهمة، لأن هذا مستلزم من المذاهب المذكورة لاحقا. يعني النص القطعي مثل حرمت عليكم الميتة، هذا نص قطعي ودلالة قطعية، ترى في هذه المسألة دلالة قطعية، لا أحد يقول بحل الميتة، والمراد أكل الميتة وليس النظر إليها كما يقولون أو لمسها أو إلى آخره. المهم هذا قطعي، خصصه لفظ ظني ورد في حديث آحد، وهو أحل لنا ميتة. نعم. ولنا في تقديم الخاص مسلكان، أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبت إليه فخصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم برواية أبي هريرة. هذا أعد العبارة. أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبت إليه. نعم. فخصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم برواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. الدليل الأول إجماع الصحابة السكوت، عنوانه كثير منهم بهذا العنوان، حيث أنه ورد عن الصحابة وقائع دلت على أنهم يقدمون الخاص على العام مطلقا، ويخصصون العام بهذا المخصص مطلقا، سواء كان تأخر أو تقدم، سنة أو إجماع. ومن الحوادث والوقائع التي وقعت هذه المسألة، وهي أنه لما ذكر جميع المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني جميع النساء التي لم تذكر في الكتاب تحل لكم، هذا عام. جاءنا حديث وهو تحريم الزواج بخالة الزوجة وبعمة الزوجة وبنت أخت الزوجة وبكذا، هذا خصص ذلك العام وقد أخذ الصحابة بذلك. إذن زادت السنة أربع نساء لا يجوز الزواج بهن زيادة على ما ذكره الكتاب، فخصص هذا العام، لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلكم جميع النساء، إذن دحل اللواتي غير تلك المذكورات في الكتاب من البنات والأخوات والأمهات وغير ذلك ما هو معلوم. نعم. فأخذ به الصحابة وحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم تلك النساء الأربع وهي مذكورة في الحديث. وخصصوا آية الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني آية الميراث وقد نص عليه القرآن، ويلزم من ذلك أن كل واحد يرث من الآخر غير ما ذكر، كل واحد يرث من الآخر في ما ذكر يعني في القرآن. لكن السنة خصصت وقالوا هذا، جاءت السنة بأن الكافر لا يرث المسلم، من موانع الإرث هذا. نعم. ولا فعملوا به وما بقي بعد التخصيص، هذا يدل على تقديمهم للخاص على العام وإن كان كتابا. هذا فيه ترى استدلال وجواب عن القائلين بأن السنة لا تخصص الكتاب، انتبه، وهم بعض الشافعية هناك، ففيه استدلال وجواب عن بعض الشافعية أنهم يقولون أن السنة لا تقوى على تخصيص عام الكتاب. لحظة، قال بعض الشافعية إن الكتاب لا يخصص السنة. نعم. ولا يرث القاتل، وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك القاتل لا يرث، هذا أيضا مما أتت به السنة، ولم الصحابة عملوا بذلك ولم يسألوا هل هو متأخر أو متقدم، هل هو متأخر عن النص العام أو متقدم، إنما خصصوا به العام سواء كان متقدم أو متأخر أو مجهول التاريخ. نعم. وقوله إنا معاشر الأنبياء لا نورث، وخصصوا كذلك خصص الأنبياء أنهم لا يورثون، كل إنسان يرث من أبويه إلا أولاد الأنبياء لا يرثون من آبائهم، لأن الأنبياء لا يورثون لا دينار ولا دينار، قاعدة، إنما الذي يورثونه هو العلم، لذلك العلماء ورثة الأنبياء، وهذه فضيلة عظيمة يا جماعة، إن الناس يرثون الدينار والدرهم ويكون أصحاب ملايين، وبعد يتلو ذلك الأمر ثم الموت، لكن وارث العلم كل ما كبر كل ما زاد علمه، كل ما زاد احتياج الناس إليه في تدريس وتعليم وتصنيف، ثم بعد ذلك تبقى هذه المصنفات وهؤلاء الطلاب يعلمون الآخرين. ترى يا جماعة ما وقع في الدولة العباسية والأموية من أصحاب الملايين والمليارات من الدنانير والدراهم والقصور التي تحكي عنها بغداد ودمشق والقاهرة أعظم مما نحن فيه، مما نراه الآن، ومع ذلك أين هم؟ مع أن بعض العلماء في وقتهم لم يحج من فقره كتبه إلى الآن يقول أنا افعل ولا تفعل. فهذا أعظم نعمة على الإنسان، وهذا هو البقاء الحقيقي ترى. نعم. وخصصوا عموم الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وعموم قوله يعني ورد في الكتاب أن الوصية تصح لأي إنسان سواء كان وارث أو غير وارث عام. جاء الحديث وخصص وقال أن الوارث لا ينال من الوصية شيئا، ولا يجوز المورث أن يوصي له بشيء لأنه سيأخذ حقه من الميراث. نعم. وعموم قوله حتى قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يذوق عسيلتها إلى نضى. نعم. يعني كلمة النكاح ترى عامة تعم الوطء وغير الوطء، وهو العقد، عقد النكاح. فإذا طلقت المرأة ثلاثا ثم أراد زوجها المطلقة الذي طلقها ثلاثا يرجع إليها، فإنه يمنع حتى تنكح زوجا آخر. وكلمة النكاح عامة للعقد والوطأ ترى، فخصصها الحديث هنا بالوطأ فقط، ليس المراد العقد أن تعقد على إنسان ثم يطلقها ثم تحل لزوجه الأول، إنما لا بد من الوطأ. إلى نظائر كثيرة لا تحصى مما يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير. نعم، هو إجمع الصحابة السكوتي، وهو أن بعض الصحابة صرحوا بمثل هذه المخصصات وعملوا بها، والبعض الآخر سكتوا ولم ينكروا عليهم فهذا يدل على أنهم موافقون للناطقين على هذا الحكم، لم يرد إلينا أنهم أنكروا هذه المخصصات لهذه العمومة، فهذا يدل على أنهم خصصوا بتلك النصوص الخاصة العام ولم ينكر عليهم أحد، وهذا هو تعريف الإجماع السكوتي. أما ذكره للتابعين فهو ذكر استطرادا، وإلا الدليل هو إجماع الصحابة السكوتي، التابعين لا يدخلون. ومسألة أنه يستدل بإجماع التابعين هذا لا يمكن أن يوافق عليه، لأن التابعين قد خالفوا في هذا. نعم، ومنهم الأقوال السابقة. نعم. الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة، بل هي الأكثر. أنا أعد. الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة، بل هي الأكثر، واحتمال النسخ كالنادر البعيد. نعم، هو يقول هنا أن تخصيص العام هو غالب على جميع المشتغلين بالشريعة، واحتمال النسخ كالنادر البعيد، وكذلك احتمال. نعم، كأنه الآن في هذا المسلك وفي هذا الاستدلال يستدل مع الإجابة على أقوال الآخرين المعارضة، فيقول أن تخصيص العام أولا، يقول أن تخصيص العام بالخاص هذا غالب على جميع المشتغلين بالشريعة، أما نسخ العام بالخاص أو بالعكس فهذا نادر، والغالب يعمل به دون النادر، والغالب يعمل به دون النادر وقوعه. نعم، أعد العبارة. الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة، بل هي الأكثر، واحتمال النسخ كالنادر البعيد، وكذلك احتمال تكذيب الراوي، فإنه عدل جازم بالرواية. نعم، هذا جواب على المذهب الخامس يبدو لي، وهو أن خبر الواحد لا يقوى على تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة، يقصدون الكتاب والسنة المتواترة. ترى ماذا قالوا في الجواب هنا؟ إنكم كأنكم تميلون إلى تكذيب الراوي أو الشك في كلامه، مع أنه جازم، مع أنه توفرت فيه شروط الرواية أولا، وهو جازم بالرواية. نعم. وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص، كسكونها إلى عدلين في الشهادات. نعم، ويقول إن نقبل خبر الواحد إذا توفرت فيه شروط الراوي مما سبق ذكره، وهو الإسلام والتكليف والعدالة والثبت والضبط، فمن توفرت في هذه الشروط فإن النفس تسكن إليه وتميل إلى صدق كلامه، كما سكنت النفس إلى الشاهدين إذا شهد على شخص بأي شيء بأي حد حتى، فهنا قياس. كما أنه يقبل كلام الشاهدين في المسائل الفقهية، فكذلك يقبل كلام الراوي في روايته للحديث وإن كان واحدا، والجامع أن كل منهما يتطرق إليه الخطأ، لكن يغلب الصدق عندنا، يغلب صدق الصدق في المسألة عندنا. فلذلك عملنا بذلك نظرا إلى هذا الغالب. ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عمل به الصحابة والعمل بالراجح متعين. نعم، يعني بمعنى يقصد من كلامه أن كلام أبي بكر هنا وما رواه لما جاءته فاطمة تطلب حقها من ما ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم وراءه شيء كذا، فقال أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فقبلت ورجعت. فهنا غلب العلماء صدق أبي بكر وقبول كلامه، فهو يقبل أكثر من عموم آية أو حديث، لأنه خاص في مسألة معينة وهي أن أولاد الأنبياء لا يرثون من أبائهم، مع أن أولاد جميع الآباء يرثون من أبائهم. فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالب بالدليل لا غير. فهو مطالب، نعم مطالب بالدليل، يعني الذين قالوا بالتوقف في مذهبين هناك، وهو أنه إذا جهل التاريخ قالوا يتعارض الخاص مع العام، فيحتمل أن يكون المقصود العام ويحتمل أن يكون المقصود الخاص، لذلك نتوقف. كذلك القائل هنا في المذهب الأخير وهو أن خبر الواحد يتعارض مع عموم الكتاب، في حيث أن الكتاب قطعي الثبوت ظني الدلالة، وخبر الواحد ظني الثبوت ظني الثبوت قطعي الدلالة، فهنا يعني تعادل وتساوي نتوقف. المجيب يقول إن هذا التوقف إلى أين؟ إلى أن يرد عليكم قرائن تدل على ترجيح أحد الأمرين، أنتم إذن تطالبوننا بالترجيح بدليل الترجيح، نحن أثبتنا لكم دليل الترجيح، أثبتنا لكم إجماع الصحابة دليلان مسلكان، إجماع الصحابة و أن الغالب أن الخاص يخصص العام مطلقا عند جميع من تكلم في الشريعة. فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالب بالدليل لا غير. فهو يطالب، فهي مطالبة، إذن فهي مطالبة بالدليل، يعني يطالبنا بالدليل على ترجيح أحد الأمرين. نعم، يعني كأنه يطالب، والمطالبة بالدليل كما سيأتينا من قوادح القياس قوادح العلة قوادح الأدلة كلها، المطالبة بالدليل ليست بدليل. يعني الآن أنا ناظرتك وقلت رأيي في المسألة كذا، اثبت رأيك أنت الذي يخالفني أو دلل على أني قد أخطأت، هذا ليس بدليل لي لأني طالبت بالدليل. المطالبة بالدليل ليس بدليل، ودائما يكررها العلماء هذه العبارة. نعم. فأما قول من قال ومع ذلك، لحظة، ومع ذلك إذا كنتم تطالبوننا بالدليل يعني أولا أن المطالبة بالدليل ليس بدليل، ثاني إذا كنت تطالب بدليل نحن أثبتنا مسلكين قويين على تقديم الخاص على العام مطلقا، سواء كان متأخر أو متقدم بالسنة أو بالكتاب أثبتنا ذلك. نعم. فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير، وقد ذكرنا الدليل من وجهين. نعم هذا الذي ذكرناه. نعم يعني أثبتنا لكم الدليل إذا نعم. وبينا أن احتمال إرادة الخصوص يرجح من احتمال النسخ. نعم. فإن أكثر العموم لحظة باقي كثير شيء. إيه نعم. لا ترى المسألة مهمة يا مشايخ، لا تتساهلون. نقف على فهم من قال بالتعارض والوقف. نعم نقف على هذا. ترى يا جماعة ليس المهم أن نمشي، المهم أن نفهم، لأن إذا فهمنا كثيرا من الموضوعات ترى تسهل الموضوعات الأخرى لو قرأتموها لوحدكم. أما إذا ما فهمنا ونمشي ترى لو تقرؤون طول أعماركم لن تفهموا شيئا، فهذه قاعدة معروفة عند الله. جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد.